الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس هذا المساء المبارك سنأخذه في حلقتين متتابعتين، وعنوانه الشجر. والشجر حاله متفرقة في كلام الله، فقد ذكر الله عز وجل أنواعا مختلفة منه، بعضها مدح وبعضها ذم، وبعضها تعلقت به أحداث عظام، وبعضها ذكر على سبيل الإجمال. وكل هذا إن شاء الله تعالى نحاول أن نستقصيه ما أمكن في لقائين. أولى الشجر، شجرة في الجنة لم يعينها الله، لكن الله نهى أبانا آدم وأمنا حواء عن الأكل منها، وجاء التعبير لا تأكلا ولا تقربا. قال أصدق القائلين: ولا تقربا هذه الشجرة. اسم الإشارة هذه يفهم منه أن تلكما الشجرة كانت مرئية لآدم وحواء بمقتضى اللغة، ولا تقربا هذه الشجرة. فالشجرة وإن لم يذكر القرآن ما هي ما اسمها، لكن قطعا يقينا أنها شجرة كان آدم وحواء يعلمانها عينا. ربنا قال: ولا تقربا. قال بعض العلماء إن هذا أصل في سد الذرائع، لأن القرب من الشيء يفضي إلى الميل إليه، القرب من الشيء يفضي إلى الميل إليه. ويقولون في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قالوا هذا من هذا، من جنس الباب نفسه. وبعض أهل اللغة، ونسب هذا إلى الشاشي، أنه كان يقول: لا تقرب بفتح الراء، معناها لا تتلبس بالفعل، ولا تقرب بضم الباء، معناها لا تدنو، معناها لا تدنو. ولكنني لم أرى كثيرا من أئمة اللغة يوافقونه على هذا القول، وهذا القول حكاه ابن العربي عنه رحمة الله تعالى عليهما، أنه رآه أنه قاله في مجالس النظر، لكن كتب الأئمة التي بين أيدينا لم أقف على شيء يؤيد هذا القول، لكننا نحكيه ربما يستبين لأحد غيرنا أن يطلع على مخطوطة أو ما تثبت صحة هذا القول. قال ربنا: ولا تقرب هذه الشجرة. ينسب إلى بعض أئمة من السلف أن بعضهم قال إن هذه الشجرة هي الحنطة، وقال آخرون إنها التين، وقال آخرون إنها الكرمة أي العنب، لكن ليس في ذلكم شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي القرآن به. وأهل العلم في هذا وأمثاله يقولون: لا يتعلق بهذا كبير علم، لا يتعلق بهذا كبير علم، إلا أن قرب آدم عليه السلام وأكله من الشجرة أورثه الخروج من الجنة، والله يقول: فتكون من الظالمين. فأكل منها، ربنا يقول: فأكل منها. فلما أكل منها بدت العورات، وأخذ الله يقول: فأخسفان عليه من ورق الجنة، في آيات شرحناها مرارا. المقصود أخرج آدم عليه السلام من الجنة بقدر الله بسبب أكله من الشجرة. وقد مر معنا كثيرا أن الله يجعل للذنوب أثرا، فحتى عندما يقوم الأشهاد ويحشر العباد ويأتي الناس المؤمنون، جعل الله وإياكم منهم، إلى أبينا آدم، يقولون: يا أبانا، يرون كبره، ينسبون إليه، خلقه الله بيده، أسد الله له ملائكة، علمه الله الأسماء، يقولون: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، ما الذي يمنعه؟ الخطيئة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. أنا أقول الآن لشباب المسلمين، يعني فليعذرني الكهول والشيوخ، لكن أتكلم مع الشباب خاصة، فليكن في خلدك أنك إن شاء الله تعالى ستكون يوما عظيما، هذه أول طرائق الوصول، حتى تصل قدر الإمكان لا تتلبس بشيء لا يزول، لا تتلبس بشيء لا يزول. يعني بعض الذنوب تغفر، الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. أنا أتكلم عن صلتك بالله، أتكلم عن صلتك بماذا؟ بالناس. فبعض الأحوال عياذا بالله إذا تعلقت بالمرأة فان الله وإياكم حتى لو تاب الله يقبله. أنا لا أتكلم عن منزلتك عند الله، أتكلم حتى تكون شيئا في المجتمع. لو تلبست بشيء من بعض الذنوب، بعض الخطايا، بعض حالات الإجرام عفانا الله وإياكم، لا تغسل، لا تنتهي مهما حاولت. يبقى الإنسان في نظر الناس أقل. هل الناس مصيبون مخطئون؟ هذا شيء آخر. لكن كلما كان الإنسان في شبابه في أول حياته بعيدا عن مثل هذه المزالق، يعني حتى لو وقع منه شيء يقع منه شيء لا يعيب. أو من البلاء العام، مثلا شاب يتعلق قلبه بالكرة حينا من الدهر، هذا ليس بعيب كبير. حتى لو غدا أصبح إماما، أصبح شيخا، أصبح عالما، أصبح قائدا، أصبح أستاذا، أصبح منظورا إليه، لا أحد يعيب بمثل هذا. لكن المقصود ثمة أمور خاصة ما يتعلق بالأعراف أو بالمخدرات أو بالخمور أو بمجالس الفجور، هذه لابد أولا يا بني، لابد أولا يكن فيك بعث من داخلك أنك تريد أن تكون شيئا مذكورا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثمة أمور من بداية حياتك اجتنبها. قد تقول قد يأتيك قرينك، لا تأخذ علما من قرينك. من كان في سنك والله مهما بلغت محبته لك، وأنا لا أجعل الناس يتعادون، لكن مهما بلغت محبته لك حتى تكون يوما شيئا مذكورا يتغير عليك وهو يقبلك لأنك مثله. لكن لو أصبحت شيئا مذكورا سيتغير عليك. فأنت لا تسلم رقبتك لأحد وتقع في مزلات كبار يعلمها غيرك، حتى إذا أظهرك الله غدا جاء غيرك وعيرك بها. ظاهر هذا؟ أنا لا أدري ماذا قلت هذا، لكن أتكلم عن قضية آدم عليه السلام، في أنه لما جاء يأتي يوم القيامة يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، مع أن آدم عليه السلام وقع منه هذا بقدر الله. أنا أستل استلالا، وإلا آدم عليه السلام نبي مكلم أمرنا بحبه وإجلاله وتعظيمه، وهو يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح في حديث الإسراء والمعراج. يعني جلالة قدر آدم لا يلحقها شيء. لكن أنا أتكلم كيف تستفيد مما تقرأه من القرآن أو تفهمه أو تتلوه من تذاكره من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا قد جاء في الخبر الصحيح أن موسى عليه السلام قال لأبينا آدم يا آدم أنت أبونا وأسكنك وأدخلك الله الجنة ونفخ فيك من روحه على ما أخرجتنا من الجنة. قال آدم يجيب من؟ يجيب موسى. هو تتعلم فن الحوار كيف تجادل خصمك. فقال موسى، فقال آدم لموسى عليه السلام وأنت موسى اصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه، أكتب الله لك التوراة؟ قال نعم. قال متى وجدت الله كتب لك التوراة؟ قال قبل أن يخلقك، يعني قبل أن يخلق الله آدم كتب الله لموسى التوراة. قال بكم وجدت الله قد كتب لك التوراة؟ قال قبل أن يخلقك بأربعين سنة. هذا موسى الآن يجيب ونسي ما في التوراة. فقال له آدم هل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى. قال كيف تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نبينا فحج آدم موسى. فنحن عندما نستنبط نعلم يقينا جلالة قدر الأنبياء، ومنهم نبي الله آدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام آدم نبي مكلم. المجتمع البشري كله معترف أن آدم أبونا، لا يجادل في هذا أحد، يهودي نصراني، لكن الثقافات تختلف، لكن كل الخلق متفقون على أننا ننسب إلى آدم، إلا اللهم بعض الملحدين هؤلاء لا يباعون ولا يشترون. نأتي إلى قضية في هذه الثقافات يوجد شاعر اسمه الفرزدق، تزوج امرأة يقال لها نوار بخدعة، ثم أجبرته على أن يطلقها فطلقها، ويظهر أنها كانت جميلة، ندم على أنه طلقها، فقال أبياتا، قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. موضوع الشاهد من أبياته قوله كآدم حين أخرجه الضرار، يعني ضر بنفسه، أضر بنفسه عندما فارق الجنة، فعد هو في نفسه هذه المرأة التي كان زوجا لها ويحبها كأنها جنة له ثم فارقها. هذه شجرة ذكرت في القرآن. هذه الشجرة التي في الجنة ونهي آدم عنها، إذا قرأنا القرآن نجد شجرة أخرى أين؟ في النار، يعني ننزل قليلا قليلا، جنة في النار، شجرة في النار، لكن الشجرة ذي في النار غير الشجرة التي نهى الله أبانا آدم أن يأكل منها، وهي شجرة الزقوم، وهذه مرت معنا كثيرا. الله عز وجل قال عنها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قلنا مرارا الله لم يقل في القرآن لعن الله تلك الشجرة، لكن معنى الملعونة هنا المذمومة في القرآن، الملعونة هنا بمعنى المذمومة في القرآن. أين ذمها الله في القرآن؟ قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، فذمها الله عز وجل في شجرة في صورة الدخان، وذمها جل وعلا في صورة الصفات، وذمها في صورة الصفات. هذه الشجرة نتكلم الآن، قلنا من علو، تكلمنا عن الشجرة التي في الجنة والشجرة التي في النار. هذه الشجرة الملعونة هي التي كان كفار قريش عياذا بالله يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أنها شجرة في أصل الجحيم. قال الله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال بعض العلماء إنها عياذا بالله في قعر جهنم، وهي فيما يظهر من القرآن أنها تبتعد عن كل أهل النار بمسافة واحدة، فيطعمون منها ثم يعودون إلى ما كانوا عليه. أعاذنا الله وإياكم منها. هاتان شجرتان ذكرتا في القرآن. ثم نأتي لشجر ذكر في القرآن في على الأرض. من الشجر المذكور في القرآن الزيتون، وهذه ذكرها الله عز وجل، ذكر ثمرتها فقال والتين والزيتون، وذكرها كشجرة، وهذا الذي يعنينا، ذكرها الله عز وجل لما أثنى على عباده الخلص، وأثنى جل وعلا وبين عظيم نوره وأن أهل طاعته في نعيم لا يعد. قال ربنا جل ذكره الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري. قال ربنا يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أسماها الله شجرة، هذا يدل على أن لها ساق، أسماها ربنا مباركة، هذا يدل على أن فيها من البركات الشيء العظيم، لأن الذي قال إنها مباركة خالقها. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي أنها شجرة زيتون، هذا تعريف بها. يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. والله إن لله عباد إن رؤيتهم تذكر بالله من غير أن يضعوا شيئا على وجوههم، لكن ما جعله الله في قلوبهم من الطاعات أورثهم الله نورا على وجوههم. قال الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قد مر معكم أن هذا النور لا يطلب ولا يلتمس في شيء أعظم من بيوت الله، فاللهم لك الحمد أننا نقرأها ونحن في بيت من بيوته. قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذه شجرة مباركة أثنى الله عز وجل عليها أعظم الثناء. جاءت شجرة أخرى لم يذكر الله عز وجل من أي أنواع شجره، لكنها قطعا شجرة عظيمة الحال والمآل باعتبار ما وقع عندها. فإن الله عز وجل ذكر في كتابه العظيم نبيه وصفيه موسى بن عمران، وأن موسى عليه السلام وقع منه القتل الخطأ للقبطي وخرج إلى أرض مدين، ومكث في أرض مدين عليه السلام 10 سنين يعمل أجيرا عند ذلكم العبد الصالح بعد أن زوجه إحدى ابنتيه. ثم قذف الله في قلبه أن يعود إلى مصر، فعاد، وهو في طريقه رأى شجرة ذكرها الله مرارا وفسرنا هذه الآيات مرارا، لكن الآن نتكلم عن وضع تلكم الشجرة. قال ربنا: فلما قضى موسى الأجل وهو أكمل الأجلين وسار بأهله، وكلمة أهله تحتمل الزوجة والواحدة، وتحتمل أن يكون معه أولاد أو أن يكون معه خدم أو حشم أو رفقة، كل ذلك وارد. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، كأن الأهل لم يأنسوا، يعني موسى دون أهله، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ويظهر أنها كانت ليلة شاتية، كانت ليلة شاتية كما قال أهل العلم. ثم قال الله عز وجل: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. هذا موضع الشاهد، أنه دنا من تلكم الشجرة ولم يرى النار قد أحرقتها، وهو عن بعده عنها كان يرى نارا، لكن تلك النار نورها غلب على نارها، فهي تضيء لكنها لا تحرق، تضيء لكنها لا تحرق. قال رب العزة يبين هذا الموقف العظيم، قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الإنسان اليوم يقرأ القرآن ويقف، وهذا حال كل مسلم، مع آيات عظم الله فيها ذاته، فيكاد يجل قلبه، تذرف عينه، يقشعر جلده، ويحمد على هذا ولا يلام، بل يلوم نفسه لو لم يقع منه هذا. هذا وأنت تقرأ القرآن من ماذا؟ من المصحف، لكنك على يقين أن هذا كلام رب العالمين نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لي ولك ولسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام سمعه وأخذه من جبريل. لكن موسى عليه السلام هذه إني أنا الله رب العالمين أخذها عن من؟ عن الله. ربنا يقول في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، وربنا يقول ممتنا عليه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والله يا أخي في قلبك قل هو الله أحد تحتاج إلى شكر عمر كامل، والله قال لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالإنسان يفرح أعظم ما يفرح بما في قلبه من القرآن. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فهذه شجرة أثنى الله عز وجل عليها، ولا حاجة لبيان موضع الثناء، لأنها ذكرت في موقف جليل ومقام كريم ومنزل منيف، أتاه الله عز وجل ذلكم العبد والصفي الصالح موسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام. فهذه ثالث ما نتحدث عنه في الشجر. تحدثنا عن الشجرة التي في الجنة مع آدم ورابعها، والشجرة التي في النار وهي الزقوم، وتحدثنا عن الشجرة الزيتونة التي بارك الله فيها في الأرض المباركة، وتحدثنا ها هنا عن الشجرة التي كلم الله عز وجل عندها موسى بن عمران. ثمة شجرة أنبتها الله عز وجل لعبده يونس، وهنا عينها، يعني فيما مضى عينا شجرة، لم نعين شجرة الجنة، ولم نعين نوع الشجرة التي كلم الله عز وجل عندها موسى، لكن في خبر يونس قال رب العزة: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وليقطين الدباء القرع، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وكان نبي الله يونس حينها أحوج ما يكون إلى هذا. نتم الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن الشجر في كتاب الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.